أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وان كل بدعه ضلاله، وان كل ضلاله في النار. وبعد، ما زلنا في الفصل في الاشياء التي ذكرها الشيخ في باب النجاسات. قال رابعا: ومن النجاسات، قال بول وروث، كل حيوان محرم أكله. فالشيخ هنا يذكر أنه أيضا من النجاسات الأشياء النجسة بول وروث، كل حيوان إنما لا يجوز أكله، أو الشرع إنما حرم أكله. فهذا ضابط عند الشيخ، أن كل ما حرم أكله فإن بوله يكون نجس، روثه من باب أولى يكون نجس. هذا التفريق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه. يعني مثلا يؤكل لحم بهيمة الأنعام، واضح، الإبل، البقر، الغنم، يؤكل مثلا الفراخ، واضح، يؤكل الجاموس، الأشياء التي تؤكل، واضح، كل ما يؤكل فالشيخ يقول إيه؟ بوله أو روثه يكون إيه؟ طاهرا. وكل ما لا يجوز أكله بوله وروثه يكون إيه؟ يكون نجسا، واضح. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، وهذه مهمة في غاية الأهمية. لما؟ حتى يعلم، لأن كثير من الناس يزاولون أشياء، يعني مثلا تكون هناك قطة في البيوت، واضح، كلاب صارت الآن، مفهوم، أشياء كثيرة، الفلاح يكون مثلا في مكانه، هل هذا مثلا البقرة أو الجاموس أو الشاة أو الجمل، هل هذه الأمور البول الذي يخرج منها يكون نجسا؟ فبناء عليه إذا كان نجسا ولابس ملابسي أنا فسأصلي فيه، واضح، فما حكم صحة الصلاة؟ فهذه كلها مبناها على هذه المسألة. الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما يقولان بأن هذا الضابط، يقولان بهذا الضابط، كل ما يجوز أكله، أكل لحمه، فبوله يكون طاهر، وكل ما لا يجوز أكله بوله إنما يكون نجس، واضح. هذا كلام الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليه. استدلوا بماذا؟ استدلوا، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رهط جماعة من عرينة اجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني كان هناك في نغص أو مرض في بطونه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يذهبوا إلى الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، واضح. فقالوا إذا، حينما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فاشربوا من أبوالها وألبانها، والإبل مأكولة اللحم التاكل، يعني إذن كل ما هو مأكول اللحم إذن إيه؟ بوله يكون طاهر. يبقى الاستدلال هنا إيه؟ وجه الاستدلال هنا من جهة القياس، وجه الاستدلال هنا من جهة إيه؟ من جهة القياس. فكما أنها من الإبل والإبل بتتاكل، إذا كل ما هو يؤكل واضح يكون بوله طاهر، مفهوم هذا؟ طيب وكل ما لا يؤكل من أين الاستدلال؟ قالوا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومن حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يقضي حاجته فقال لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود فجئته بحجرين وروثة، روثة أي أعزك الله، هو ظن أن هذه الإيه؟ هذه من الأحجار لأنه علم أنها روثة من النبي عليه الصلاة، فقال فأته بروثة فقال له النبي عليه الصلاة إنها رجس، وفي رواية رجس. علم من ذلك أن هذا الحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله لأنه حرام أكله كما في حديث أنس في الصحيحين، علم من ذلك أن بوله وروثه ليس به ليس بطاهر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رجس، مفهوم هذا؟ كما قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، مفهوم؟ فكذلك كل ما هو لا يؤكل اللحم أيضا لا يجوز إيه؟ ها؟ كل ما يؤكل ما لا يؤكل اللحم إذا بوله وروثه يكون نجس. إذا وجه الاستدلال من هذه المسألة حجتهم الإيه؟ حجة هنا القياس، واضح الكلام؟ القياس على الحمار الأهلي، وهنا القياس على الإبل فيما يجوز أو فيما هو بوله وروثه إنما هو طاهر ليس بنجس. ده أصل استدلال الإمام مالك والإمام أحمد. الشافعي رحمه الله عليه كذا الأحناف يقولون بنجاسة كل بول وروث يؤكل أو لا يؤكل، واضح؟ مأكول أو غير مأكول، ما بعندهمش قصة الإيه؟ قصة التفريق دي، مفهوم؟ إذن كل شيء عندهم إيه؟ كل شيء عندهم نجس، واضح؟ طيب لما؟ قالوا للأدلة، مفهوم هذا الكلام؟ قالوا أولا إن النبي عليه الصلاة والسلام، خذ بالك ده مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم أيضا، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين في الصحيحين من حديث ابن عباس فقال إن هذان ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من إيه؟ من البول. يبقى وجه الدلالة إيه؟ إن البول واضح اسم جنس دخل على الألف واللام وفيد الإيه؟ وفيد الاستغراق. يبقى كل بول يسمى إيه؟ يكون نجسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا كان لا يستنزه من البول، فلو كان البول هنا طاهر لما كانت له هذه العقوبة، فهذا الرجل يأتي عليه بول ما فعل ثيابه، مفهوم؟ ومع ذلك هو إيه؟ لا يستنزه منه، أي لا يغسل هذا الجزء أو لا يمسح هذا الجزء بماء حتى يزيل هذه النجاسة، مفهوم؟ فكان لا يأبه بذلك فمات، فكان هذا سبب من أسبابه من أسباب عذاب القبر. واحتجوا أيضا بحديث أنس عند الدارقطني بسند حسن لغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهذا أيضا كلام عام سواء كان بول الرجل نفسه واضح بعد أن يتبول فلا يغسل فرجه أو يأتي عليه بول مثلا من الخارج، مفهوم؟ وهذا أيضا كلام عام، لذلك قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فقالوا إذن هذا كلام إيه؟ عام، ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام بين ما هو مأكول أو غير مأكول، واضح الكلام كده؟ يبقى هذا إيه؟ هذه حجة الإيه؟ الجمهور في هذه المسألة. طيب المذهب الثالث وهو كلام الشوكاني، الشوكاني رحمة الله عليه، طبعا مالك وأحمد معهم ابن تيمية، ابن تيمية كل بضابط الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشوكاني رحمة الله عليه وكذا محمد صديق خان يقولان بأن الأصل الطهارة، يعني سواء كان بول وروث مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، الأصل إنه إيه؟ الأصل إنه كل بول وروث طاهر، ما تفرق ليش بقى؟ ليه؟ قال لك الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يرد الدليل بالنجاسة، وإلا فإحنا نقف على الأصل. فالدليل الذي جاء في النجاسة إنما جاء مثلا في الحمار مثلا، واضح، جاء في الحمار، هذه واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنها رجس، مفهوم؟ اثنين، جاء في الخنزير. طيب يبقى لا يجوز الإيه؟ تعميم المسألة، مفهوم؟ يبقى الشوكان عنده إيه؟ عنده أصل إن كل بول، عندوش بقى قصة مسألة تفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لا ما عندوش الموضوع ده خالص، مفهوم؟ يعني الهرة، القطة، الكلب، أي شيء، الفأر، أي حاجة، الفأر اللي بيمشي، مش الفأر الفأر يعني الفقرة، مفهوم هذا؟ فأي حاجة عند الشوكاني طاهرة، الأصل الطهارة، مفهوم هذا الكلام؟ ليه؟ قال لك البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، ما هو أنت عرفت أن هذا نجس وهذا طاهر من إيه؟ لا تستعجب من مذهب الشوكاني، أنت عرفت أن هذا نجس وهذا طاهر منين حضرتك؟ من الشرع، صحيح؟ ولا كان قبل الوحي في حكم؟ ها؟ في ما كان في شرع، لما جاء الشرع يقول لك هذا طاهر وهذا نجس، مفهوم هذا؟ فلا تستغرب شيء بعقلك. فالشوكاني استصحب البراءة الأصلية، مفهوم؟ أن الأصل في الأشياء الإيه؟ الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يقال عن هذا نجس، واضح، إلا بإيه؟ إلا بنص. النص حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم في بول وروث الحمار قال إنه نجس، خلاص يبقى لا يصح القياس. وبدأ يناقش مين؟ يناقش المذهب، طبعا كلامه رد على مذهب الشافعي، مفهوم هذا الكلام؟ فبدأ يرد على الفريقين، فقال إيه؟ قال أولا الذي فرق بين ما يأكل اللحم وغير ما يأكل اللحم إنما فرق بالقياس، إنما فرق بإيه؟ بالقياس. فقالوا حينما أذن النبي عليه الصلاة والسلام في شرب أبوال الإبل وألبانها، فلو قلتم بالقياس على كل ما هو مأكول اللحم، فقال لهم إيه؟ خلاص، فقيسوا أيضا أن كل مأكول اللحم يجوز شرب بوله. واضح؟ ما هو قال إيه؟ أخذتم القياس في أن هذا طاهر، طيب خذوا القياس كله، مفهوم؟ فلو قلتم بطهارة بول الإبل بهذا الحديث، إذن إيه؟ قولوا أيضا كل ما هو مأكول اللحم يجوز شرب إيه؟ شرب أبوالها قياسا على ذلك. طبعا ولا قائل بإيه؟ فيش حد يقول كده أبدا، مفهوم؟ وإنما شرب أبوال الإبل هذا ثابت بالسنة، حتى الكفرة الآن صارت عندهم إيه؟ هذا نظرية علمية ثابتة، مفهوم هذا؟ أنه سبب جعله الله سببا في شفاء من أمراض كثيرة جدا، واضح كلام؟ كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن هنا الشوكاني قال بأن القياس إيه؟ القياس غير صحيح. لو ستقول بالقياس إذن قولوا بأن كل بول أيضا غير مأكول، كل بول مأكول اللحم إنما يجوز أيضا إيه؟ شربه قياسا، مفهوم؟ لكن هو باق على الإيه؟ على الأصل. أما يبقى هذا نسف الإيه؟ لقاعدة، للضابط في التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. ثم ذهب إلى الفريق الثاني، مذهب الجمهور، قال أنتم قلتم الأصل في الأشياء النجاسة، واضح، لما؟ بدليلين اثنين، حديث ابن عباس وحديث أنس. قال لهم ولا حجة في هذا، لما؟ لأن الحديث حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فكان لا يستنزه من البول، الألف واللام ليست للاستغراق وإنما هي للعهد الذهني، ليست للاستغراق وإنما هي للعهد. ما معنى العهد الذهني؟ العهد الذهني هو الحقيقة الشرعية، أقرب معنى يراود الذهن. يعني مثلا ايه بقول لك ايه اعطيني الكتاب اريد منك الكتاب. قولي اريد منك الكتاب الالف واللام ليست الاستغراق. واضح كل من سيسمع اول ما سيقابل ذهنك اذا انا لي عنده ايه في كتاب معهود في كتاب معين انا لي عنده صحيح ولا لا؟ فلذلك قلت له ايه اعطيني الكتاب ليس الالف واللام هنا الاستغراق كما قال الله ايضا عن فرعون لعنه الله قال فعصى فرعون ايه الرسول مفهوم هذا الكلام؟ فالالف واللام هنا ليس الاستغراق وانما هو للعهد الذهني من موسى وهارون. ففرعون ما عصى جميع الرسل مفهوم لانه لم يبعث له الا موسى وهارون مفهوم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إن هذان ليعذبان مفهوم وما يعذبان في كبير في رواية قال بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول يعني بوله هو واضح إذن بوله هو لأنه هو الذي تسبب في عذاب قبره. إذن صار ألف واللام هنا للعهد الإيه للعهد الذهني ليست الاستغراق للعهد الذهني أي صاحب القبر أي بول صاحب القبر. إذن علم من ذلك أن من أسباب عذاب القبر واضح هو عدم الإيه عدم الطهارة وعدم الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. إذن كانت الألف واللام للإيه للعهد الذهني. كذا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنزه من البول يقول لمن يقول لأمته تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر عامة عذاب القبر من. طيب تنزه من البول أي بول من الألف واللام هنا للعهد الإيه للعهد الذهني. واضح هذا الكلام مفهوم هذا؟ إذن الألف واللام ليست لإيه ليست للاستغراق وإنما يعلم ذلك بالسياق بالسياق الإيه بالسياق الكلام. واضح هذا الكلام؟ ففي عام إنما يراد به خاص عام يراد به خاص. يعني مثلا حينما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذي قال هذه الكلمة هو واحد فقط واضح هو واحد فقط هو الذي قال أراد أن يلقي الخوف في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلب الصحابة هو الذي قال هذا فقط ومع ذلك سماه الله إيه؟ الناس. فهذا يسمى من باب العام الذي يراد به إيه؟ الذي يراد به خاص. كذلك تنزه من البول فهذا لو قلنا بأن هذه الألف واللام للعموم إنما هذه يراد بها إيه؟ خاص أي بول الناس مفهوم هذا الكلام. فابن الشوكاني هنا قال إيه بأن الألف واللام ليست للاستغراق وإنما هي للعهد الإيه وإنما هي للعهد الذهني مفهوم هذا الكلام. إذن الشوكاني باقي على البراءة الإيه البراءة الأصلية والاستصحاب على أن الأصل في الأشياء الطهارة واضح. لكن الذي يساعد كلام الشافعي والأحناف وأبو محمد بن حزم ليس ما استدلوا به من كلا الدليلين لكن هناك أدلة أخرى هي أقوى من ذلك بأن الأصل في كل بول وروث النجاسة سواء كان مأكل لحم أو غير مأكل لحم. يبقى الأصل عندهم أن إيه؟ الأبوال كلها نجسة واضح. يبقى هنا سينتقل بقى من البراءة الأصلية اللي تحتاج بها الشوكاني سينقلونها إيه؟ إلى دليل بقى. ما هو الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي ولاحظ الاستدلال ده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة. يعني مثلا في بتبقى عند العرب أراضي فاضية والأراضي الفاضية دي كان في ناس ساكنين فيها وبيحفروا بير لأن العرب أي مكان هيستوطنوا فيه لابد أن يكون في بير ماء لازم من غير البير المية من غير مية هذا لا يكون هناك سكنة بل هناك موت حتى أنه كان تحدث حروب قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام بسبب إيه؟ بسبب بئر ماء واحد مفهوم هذا الكلام. فكان العرب منهم من ايه يبني يحفر بير في المكان ده خلاص بعد كده يتعدي سنين وسنين ويسيبوا المكان وإيه ويهاجروا لأي علة كان. فالنبي عليه السلام بيسأل بقى عن المكان ده، مفهوم؟ إحنا مثلا مسافرين أو ماشيين وحضرت مثلا صلاة، ينفع نتوضأ من الماء دي؟ يسأل عن النبي يسأل النبي عليه السلام عن هذا، فيسأل النبي عليه السلام عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، ما ينوبه إيه؟ من المناوبة، يعني بيروح ويجوا عليه، بيروح ويجوا عليه، فماذا كلام؟ يذهب ويأتوا عليه، وما ينوبه من السباع والدواب، يعني عايزين يسألوا إيه؟ ينفع نستخدمه ولا لا؟ مفهوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أنا البحث بتاعي مش في كلمة قلتين، هما قلتين يعني بمعدل قربتين، القربة 500 رطل ماء، لكن مش العلة هنا، أنا عايز العلة الثانية اللي هي إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن السباع والدواب بولهم إيه؟ خبث. واضح الكلام؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه نوه لهذا المعنى، كذا الشيخ نباز نوه لهذا المعنى، واضح الكلام؟ إذن لما قال النبي عليه السلام لم يحمل الخبث، علم أن السباع والدواب ينوبونه، واضح؟ فهذه المناوبة قد يلقون قد يفعلون فيها البول، قد يفعلون فيها الرواس، الكلام عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يحمل الايه؟ لم يحمل الخبث. علم ان البول الاصل في كل السباع، الاصل في كل الدواب، واضح؟ لان كلمة دابة في اللغة كل ما يدب على الارض، سواء كان انسان، سواء كان حيوان، سواء كان اي شيء يدب على وجه الارض يسمى ايه؟ يسمى دابة. فالكلام كان عاما ولم يستفصل، لاحظ أن النبي لم يستفصل في ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال حينما قيل له ما ينوب من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ لم يحمل الخبث. فعلم من ذلك أن كل السباع وكل الدواب الأصل في أبوالهم وأوراثهم إيه؟ وأرواثهم إيه؟ الخبث. واضح؟ والكلمة هذه إذا أطلقت فإنما يعنى بها النجاسة، كمثل الرجس، كلمة وإن كانت لفظة مشتركة ولكن عند الإطلاق يعنى بها النجاسة. انظر في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في الصلاة، بعد أن كبر خلع نعله. يعني أنت مثلا بتصلي كده، شفت الإمام راح موطي على إيه؟ النعل بتاعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مسجده سجاد، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الحصى. سجاد أرض النبي عليه الصلاة والسلام، أرض المسجد كانت حصى، مفهوم؟ بل إن المسجد لم يكن مسقوفا، كانش ليه سقف، مفهوم؟ لم يكن له سقفا إلا في عهد عمر، حط له بقى سقف ومش عارف إيه والكلام ده. فخلع النبي نعله، فخلع الصحابة نعاله اتباع، شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل حاجة عملوها. بعد أن انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما خبث، أن بهما خبث. إذن كان في نعل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ شيء من النجاسة، ولم يدري بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه إيه؟ جبريل وأخبره بذلك، مفهوم؟ وهذا دليل على أن النجاسة في الثوب أو البدن واجبة ليست شرط، مفهوم هذا؟ إذن هنا سماها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ خبث، مفهوم؟ إذن علم من ذلك أن الصحيح من هذا أن الأصل في كل الأبواب والأرواث ماذا؟ النجاسة، لهذا الحديث. هذه واحدة، إلا أن يرد الدليل بأن هذا بوله طاهر، مفهوم هذا؟ كمثل مثلا الإبل. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم، ومعلوم أن مرابض الغنم هذه أماكنها، وأماكن الغنم معلوم أنه سيكون فيها إيه؟ الروث منهم، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إيه؟ كان يصلي هنا إذا جاء وقت صلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل بناء المسجد كما في الصحيحين من حديث أنس كان يصلي حيث أدركته الصلاة قبل بناء المسجد. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها، مفهوم؟ فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فيها علم أن هنا الروث ليس بنجس. لكن إشكال، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مرابض الإبل، واضح؟ فقال لا تصلوا فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة، قال إنها من الشياطين. من الشياطين يعني بها شيطنة، ليست مستقرة، واضح؟ ليست الإبل ليست مستقرة، تحرك كده وتجي كده ومش عارف ايه. فالإنسان إذا صلى فلن يكون عنده اطمئنان في ايه؟ في صلاته، مفهوم؟ فالإبل تتحرك، ممكن مثلا يضربه كذا يضربه، فهو عنده شيطنة، في شيطنة، ليست اللي هو نفسه مخلوق، لا، إنه من الشياطين يعني فيه شيطنة، مفهوم؟ يتحرك كثيرا، يأتي هنا ويأتي هنا، قد يضرب المصلي، المصلي لن يكون مطمئنا في الصلاة، يفضل كل شيء يبص كده يبص كده. أما الغنم فهي إيه؟ فهي ساكنة هادئة، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر في أصحاب الإبل والفدادين، واضح؟ قال والتواضع في أصحاب الغنم، التواضع في أصحاب الإيه؟ في أصحاب الغنم، مفهوم؟ لأن الغنم سهل ما يصور، حتى هو إيه يعني حتى أقصر منك، مفهوم؟ والأمر أمر عنده ليس يعني متحرك كثير، الأمر عنده يسير. أما الإبل فلا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علل قال لا، إنها من الشياطين، وليست العلة لأن بوله وروثه إيه؟ نجس. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأصل في هذه المسألة، الأصل إيه؟ الأصل النجاسة، إلا أن يرد دليل بطهارة، مفهوم؟ انتبه، وهذا ما ذهب إليه الشافعي أحناف كذا ومحمد بن حزم، لكن انتبه، لا يستلزم من نجاسة بول وروث أن يكون صاحبها نفسه ذاته نجسة، لا يستلزم. فلا تلازم بين نجاسة البول والروث، واضح؟ ونجاسة الذات. فالإنسان بني آدم، واضح؟ بوله وروثه نجس، البول الغائط نجس، هذا باتفاق، مفهوم؟ لكنه هو طاهر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، صحيح؟ إن المسلم لا ينجس، والبول والروث لا حكم له إلا إذا خرج. يبقى هذا ضابط ثاني، مفهوم؟ يبقى الضابط الأول إيه؟ لا تلازم بين نجاسة البول ونجاسة ذات صاحبها. ألم يقل المقدام حينما جاء في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث امرأة المقدام ابن الأسود، جاء والده ليتوضأ فجاءت إليه بماء، فجاءت هرة تشرب من إناء فأصغى إليها الإناء، يعني ميل لها الإيه؟ ميل لها الإناء كده عشان تعرف تشرب. فقالت وهي تنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ أنت مستعجبة؟ قالت نعم، ظنت أنها إيه؟ ها؟ أنها هي الإيه؟ نجسة هذه هرة، فكيف تشرب وتتوضأ بعد ذلك؟ فقال إن رسول الله قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مع أن الهرة من جنس السباع، الهرة من جنس السباع، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذاتها إيه؟ طاهرة. قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا تلازم بين نجاسة البول ونجاسة ذات صاحبها، مفهوم؟ لما؟ الضابط الثاني ألا وهو أن الأشياء إنما يحكم عليها بالظاهر، يعني البول والغائط لا حكم لهما إلا إذا خرج، لا حكم لهما إلا إذا خرج. المني مثلا، أنت تحمل منية داخل جسدك، طيب حكم حضرتك إيه؟ لازم تغتسل بقى وكل صلاتك باطلة لو كان حكم المني أن يكون الإنسان جنبا بذلك أنه لأنه يحمل منية إذا مش هيخرج من الاغتسال. ثانيا لم يصح له الصلاة، مفهوم؟ لكن لا حكم للمني الذي بداخلك إلا إذا خرج، صحيح ولا لا؟ أنت تحمل بولا، مفهوم؟ أنت لو رحت عملت مثلا إشعة سونار دلوقتي الدكتور يقول لك إيه؟ آه شوف في مثلا كمية من البول في المثانة، صحيح ولا لا؟ يبقى أنت بتحمله ولا لا؟ بتحملها، لكن حكمها لا حكم لها إلا إذا خرجت. واضح هذا الكلام؟ إلا إذا خرجت. وهذه قاعدة عظيمة جدا، أن الأحكام على الظاهر، مفهوم؟ يعني مثلا قد يكون تحت هذا المسجد أمواتا، قد ولا لا؟ قد يكون، لكن هل لا تصح ونسمي هذا مسجد به قبر؟ لا طبعا، لأنه لا يكون له حكم المسجد الذي به قبر إلا إذا ظهر القبر. واضح هذا الكلام؟ إلا إذا ظهر، فإذا ظهر تعطل الحكم بتاعه، إذا خرج المني تعطل الحكم بتاعه، مفهوم؟ إذا خرج البول فتعطل الحكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أم سلمة. واضح؟ فقالت يا رسول أم سلمة، قالت يا رسول الله، كانت أم سلمة جالسة زوج النبي عليه الصلاة، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ها؟ إذا هي رأت الماء. يبقى علق النبي الحكم على الإيه؟ على الرؤية. إذن لا حكم للمني بالداخل، لا حكم للبول بالداخل، لا حكم للغائط بالداخل، لا حكم لهذه الأمور إلا إذا إلا إذا خرجت وظهرت. كمثل الذي يحتج الصوفية حينما يحتجون يقولون مثلا إيه؟ أنتم تقولون بأن المساجد التي بها قبور لا يجوز الصلاة فيها. كنا ما نحن الذي كنا، احنا ما بنشرعش حاجة أبدا، لا يجوز لأحد مهما كان، واضح؟ حتى أبو بكر رضي الله عنه ليس له أن يشرع في شيء، مفهوم؟ فإن الله لم يتعبدنا بمخلوق قط إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا بإجماع الصحابة كما في سورة النساء ومن يشاكك الرسول، مفهوم؟ أما أي شخص بعد ذلك ليس له أن يشرع في شيء، وإنما نبين أحكام نبينا عليه الصلاة والسلام، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلسنا نحن الذين نقول ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه لا يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبر، التي بها ضريح. فيقول لك طيب ما هو الأرض كلها تحتها أموات، الأرض كلها تحتها أموات، على مدى السنين والأعوام كان مش عارف هنا ميت وهنا ميت، ولو كنا بأنه لا يصح الصلاة لأن يدفن تحتها أحد، إذن لا يصح صلاة أحد على وجه الأرض. فالجواب إيه؟ أنه لا حكم له إلا إذا ظهر، إذ أن الشرك لا يقع إلا بما ظهر القبر، صحيح ولا لا؟ الشرك إنما يقع بظهور الإيه؟ بظهور القبر، مفهوم؟ أما إذا لم يوجد قبر فالناس يذهبون ويأتون ولا شيء في ذلك، واضح هذا الكلام؟ فلا حكم للشيء إلا إذا إيه؟ إلا إذا ظهر وخرج، مفهوم هذا الكلام؟ فلا تلازم، هذا الكلام الذي ذكرناه لا تلازم بين نجاسة بول وروث شيء ونجاسة إيه؟ ونجاسة ذاته، مفهوم هذا الكلام؟ لا لما؟ لأن الأدلة إنما جاءت في إيه؟ في البول والروث فقط، أما الذات فإيه؟ فلا تلازم بينهم، هذا حكم آخر بدليل أن بول الإنسان نجس، واضح؟ ولكن ذاته إيه؟ ذاته طاهرة، وهذا هو الصحيح سواء كان كافرا سواء كان مسلما، فالمسلم معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، واضح معنى ذلك أنه إيه؟ أنه طاهر، مفهوم؟ والكافر أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم، الكافر عموما سواء كان يهودي نصراني بوذي، مفهوم؟ هذا الكافر المشرك ذاته يعني جلده وعظمه جسمه وجهه شعره هذا ليس بنجس، هذا الأصل إيه؟ الأصل الطهارة، بدليل أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، واضح؟ إذن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات هنا يعني المرأة الحرة، في قيود للمرأة الكتابية إذا أراد مسلم أن يتزوج بكتابية لابد هناك من قيود، ليست مسألة الآن على الإطلاق كما يقول الناس. لا، يقول لك أنا أتزوج هذه المرأة النصرانية، ليس على الإطلاق. الله عز وجل بيّن قيودا، قال محصنات، أي المحصنة هنا يعني العفيفة، واضح، غير مسافحات، هذه القيد الثاني، واضح، السفاح الزنا، ولا متخذات أخدان، يعني الخدم ما هو؟ الخدم الصاحب والعشيق، الصاحب والعشيق، واضح؟ فهذه قيود ليه؟ لهذا الأمر. القيد الرابع مفهوم؟ أن الأفضل ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، مفهوم؟ فالمؤمنة إيه؟ أفضل. الأمر القيد الخامس ألا يعود ذلك على نساء المسلمين بالضرر، فهذه قيود ليست المسألة على الإطلاق. لكن الشاهد العلة إيه؟ فلو كان ذات الكافر نجسة، لو كان ذاته نجسة، إذن ما يجوز أصلا الزواج بهن، واضح؟ لو كان ذاته نجسة، عارف يعني ذاته نجسة؟ يعني جلده ده يعني بعد ما تسلم عليه كده واضح تروح تقطعها، أو تروح مثلا إيه تغسلها، مفهوم هذا الكلام؟ لو كانت الذات نجسة، لكن ليست الذات إيه؟ ليست الذات نجسة. فإن قال قائل إنما المشركون نجس، وهذا احتج به الإمام مالك كما احتج به ابن حزم، إنما النجاسة هنا نجاسة اعتقاد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ربط ثمامة بن أسال في المسجد، ربط في سارية المسجد، واضح، ولا يجوز إدخال النجاسة في المسجد. فلو كانت ذاته نجسة ما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد، كان يربطه فين؟ في الخارج، مفهوم؟ ولأنه لا يجوز دخول النجاسة فين؟ في المسجد، واضح هذا الكلام؟ إذن إنما المشركون نجس، نعم أنجاس في الاعتقاد، لذلك لا يقال مثلا القداسة كذا، قداسة الفلان، لأن القداسة يعني التنزه، واضح؟ القداسة يعني التنزه عن العيب، وماذا؟ ده التنزه عن إيه؟ عن العيب. لكن الصحيح أنه ليست ذاته إيه؟ ذاته نفسها ليست نجسة، مفهوم؟ بخلاف ما يظن كثير من الناس. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة أكل عند شاة إيه؟ أكل عند شاة يهودية، وهذه صدق أتعملها بإيه يعني؟ أتعملها بالكهرباء ولا تعملها بإيديها؟ تعملها بإيديها، واضح؟ فلو كانت نجسة لما أكل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. توضأ النبي من جرة نصرانية إلى آخره. إذا النجاسة نجاسة اعتقاد، أما الذات ليست إيه؟ ليست نجسة، واضح هذا الكلام؟ هذا هو الصحيح. أما إن قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم لا ينجس، إذن الكافر ينجس، هذا عند الأصوليين يسمى بمفهوم، لا اسمه مفهوم اللقب، يسمى بمفهوم اللقب، لسه بدري، اسم مفهوم اللقب. مفهوم اللقب حتى عند الذين يقولون مفهوم المخالفة ليس عندهم حجة، ضعيف جدا. يعني مفهوم اللقب مثلا بتقول ايه؟ محمد رسول الله، صحيح؟ يبقى ما اسم هذا الرسول؟ محمد. لو قلنا بالمفهوم إذن غير محمد ليس برسول، إذن موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ماذا نقول فيهم؟ ليس برسول؟ ها بالمفهوم؟ لا، اللقب لا يؤخذ منه مفهوم مطلقا، مفهوم؟ يعني تقول إيه؟ محمد جاء المحاضرة، زيد حضر، هل يفهم من أن غير زيد لم يحضر؟ الجواب لا طبعا، ده يسمى بمفهوم الايه؟ بمفهوم اللقب، واضح؟ مفهوم اللقب ده ضعيف جدا لا يحتج به. الاذان تفضل. الله Allah فيقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. ذكرنا أن المسألة على ثلاثة أقوال، واضح والصحيح أن الأصل فيها إيه؟ النجاسة، إلا إذا جاء الدليل بالطهر. قال: والسباع كلها نجسة. السباع كلها نجسة، الأصل في الأشياء الإيه؟ الأصل في الأشياء الطهارة. وذكرنا أنه لا تلازم بين نجاسة البول مثلا وذات الشيء. قال: وكذلك الميتات، أي كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة إلا ميتة الآدمي. هذا نعم، لما؟ لأن الآدمي أي بني آدم الأصل فيهم الإيه؟ الأصل فيهم الطهارة، واضح؟ لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. فمن ضمن بيان التكريم أنهم إيه؟ أن ذواتهم طاهرة. وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة أي مثل النفس هنا معنى الدم، معنى بمعنى الدم. يعني مثلا ما لا نفس له سائلة كمثل مثلا لو أن فراشة مثلا ماتت، مثلا ناموسة، واضح، وإن كان بها دم ولكن لا يذكر، مثلا ذباب، هذه الأشياء، واضح، هذه تسمى إيه؟ يسمونها ما لا نفس لها سائلة، أي ما لا دم له سائل. والسمك والجراد، أي ميتة السمك ليست نجسة، واضح، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: أحل لنا ميتتان ودما. أما الميتتان في السمك والجراد، في السمك معلوم، واضح، فميتة السمك إيه؟ ليست بنجسة، فإنما يجوز أكلها، واضح. فإذا كان يجوز أكلها فكيف يبيح لنا أكلها وهي نجسة؟ مفهوم؟ فلا تعارض هذا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا هو الأصل. لكن السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تخصص عموم القرآن لأنها وحي، واضح، أو تأتي بحكم يقيد مطلق القرآن. فالسنة لها أحوال مع القرآن، إما أن تخصص عموم، إما أن تقيد مطلق، واضح، وإما أن تأتي بحكم زائد على حكم القرآن، لأنه كل من عند الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال حكما فقال: إنما أقول، كما في سنن الترمذي، ما أقول. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، واضح. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. إذن هناك شيئان نزل وأنزلنا لتبين ما نزل، فأنزلنا وأنزلنا إليك السنة، لأن الذكر هنا السنة، لتبين ما نزل من القرآن، واضح؟ لذلك إنا نحن نزلنا الذكرى أي القرآن والسنة وإنا له لحافظون. لذلك تفردت هذه الأمة بعلم الأسانيد، علم الحديث، بما لا يكون عند غيرهم. مفهوم؟ إذن السنة لها أحوال، وهذا له باب كبير آخر، لكن من ضمن أحوالها أنها إيه؟ تقيد المطلق. مفهوم؟ يعني مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم، كم رضع؟ كلام مطلق، صحيح؟ تأتي السنة تبين 5 رضعات كما في حديث عائشة صحيح مسلم، أحسن. مفهوم؟ إذن السنة هنا قيدت الإيه؟ قيدت المطلق. مفهوم؟ حرمت عليكم الميتة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الذي حلل من ذاته؟ وإنما قال أحل لنا، واضح؟ ميتتان. إذن هناك استثناء من الآية، السمك والجراد، أما السمك فمعلوم، واضح؟ السمك هذا معلوم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء الحل ميتته، كما في الحديث الذي رواه 5 من حديث أبي هريرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الماء فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، لذلك كل ميتات البحر طاهرة، كل ميتات البحر إيه؟ طاهرة، كل ما كان من ذات البحر، يعني إذا خرج من البحر يموت، مفهوم؟ فإذا كان هناك بر مائي فترجع بقى لإيه؟ لأصله، هل هو حرام أم حلال؟ مفهوم؟ يعني مثلا الكلب، كلب البحر، كلب البحر ده بر مائي ولا مائي؟ بر مائي، يبقى تلحقه بأصل السباع. والنبي عليه السلام نهى عن إيه؟ أكل كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، واضح هذا الكلام؟ التمساح بر مائي ولا مائي؟ بر مائي، يبقى يجوز أكله؟ لا، لأنه ممكن يعيش في البرية عادي، واضح هذا؟ يبقى له ناب ولا لا؟ ها؟ ده ناب قد دماغك، طب بتشك في إيه؟ واضح هذا الكلام؟ يبقى لا يجوز أكله، مفهوم هذا؟ يبقى عندك الضابطة، كل ما كان في الماء ولا يستطيع الحياة خارجها، واضح؟ يبقى هذا يندرج تحت الحكم إيه؟ هو الطهور ماءه الحل ميتته. كل ما كان بر مائي يعني يستطيع أن يعيش في البر، انظر لأصله، وبقول لك انظر لأصله لأن ممكن يكون أصل الحل زي السلحفات مثلا، واضح؟ أصلها الحل، مفهوم هذا؟ ما بتحبش أكلها ما تقولش حرام، في فرق بين الورع، واضح؟ وفي فرق بين إيه؟ بين الحكم، أنت ما بتحبش حاجة لا يستلزم منها أنها حرام، مفهوم؟ في ناس ممكن تأكلها، في ناس بتأكل السلحفة دي، نعم؟ إيه؟ ما الأصل الحل، الأصل الحل، ما هي بر مائي، البر المائي تنظر لأصلين، إما أن يكون أصل الحل وإما أن يكون أصل الحرمة، فما كان من أصل الحرمة اللي هو مثلا كل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب، فكان البحر هذا التمساح هذا واضح له ناب، يبقى ترده لأصله، أما ما لم يكن كذلك فترجعه لأصل الحل الطهارة، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل الحل، أنت ما بتحبوش ده حاجة حضرتك أنت، لكن ما تديلوش حكم الحرمة، يعني مثلا واحد مثلا إيه؟ ما بيحبش الأرانب، بيحبش أكلها، بيحب أكل الأرانب؟ ها؟ بتحب أكل الخيل؟ ما بيأكلوش، بتحب أكل الغزال؟ أنت دوته بكده؟ عشان تقول آه؟ مفهوم؟ فلا يستلزم من كراهيتك للشيء حرمته، لا، إحنا مش معتزلة، المعتزلة إذا قبحوا الشيء بعقولهم بنوا عليه حكم الحرمة، مفهوم؟ فأما أهل السنة لا، الذي كان عليه الصحابة إنما إذا كان هناك شيء لا يحبونه هذا في الفطرة، لكن لا يبنى عليه حكم أن هذا حلال أو هذا حرام، لا، مفهوم هذا؟ فكل ما كان من ميتة البحر الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه الحل، تعبان البحر، ها؟ الأصل فيه الحل، واضح الكلام؟ الأصل في الحل وهكذا، مفهوم؟ بغير أي تفصيلات يعني. إذن كل ما لا يصح الحياة إذا خرج من الماء، مفهوم؟ فالأصل في الحل، وهذا مذهب الأحناف وغيره من أهل العلم. وبحث المسألة دي العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، مفهوم هذا الكلام كده؟ احنا بنتكلم في باب الفتح. نتكلم في الميتات، نتكلم في الميتات، صح كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ أحل لنا ميتتان ودم ماء. أما الميتتان تكلمنا في مسألة السمك، واضح؟ والجراد، الجراد الذي تعرفونه، إنما الله عز وجل قد يرسله على أناس عقوبة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، مفهوم؟ الجراد ده يجوز أكله أيضا، أنت ما بتحبوش ده قصة تانية. الجراد ده في فرنسا أفضل طبق وأغلى طبق في مطاعم فرنسا، مفهوم؟ بيأكلوه غالي جدا، أغلى من الجمبري اللي عندك، فأنت ما بتحبش ده، خلاص ده شيء ليك أنت. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود دعي إلى طعام ضب، الضب ده حيوان كده شبه الأرنب، مفهوم؟ شبه الأرنب كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعي إليه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه إذا كان لا يحب أكل شيء كان لا يتكلم، يقول شيء القرف اللي أنتوا جايبينه، واضح؟ إيه العفانة والحاجات المعفنة اللي أنتوا جايبينها، ما كان إيه مش عارف الأكل اللي أنتوا مش عارف، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم، كان يبعد ويسكت خلاص، واضح؟ بيحب حاجة يقرب منها ياكل، ما بيحبش حاجة يبعد يسكت. شوف الأدب، ها؟ في الجماعة دلوقتي اللي جايبين البروتوكولات ومش عارف إيه والإتيكيت والكلام ده، مفهوم؟ فيها ضلالات كتيرة جدا، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك الإيه؟ الأدب في المعاملة، الأدب حتى في رفض الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعي إلى الضب ما أكل. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قاعد فبيسأل أحرام يا رسول الله؟ قال لا ليس حرام، هذا كان في أول الأمر، ولكن نفسي تعاف. في رواية إنه لا يفعل بأرض قومي، يعني أنا طلعت في قريش حاجة بيعمل الأكل ده، فأنت عارف أن الأكلات اللي أنت مش واخد عليها تبقى إيه؟ غريبة على النفس، فممكن تبقى نفسك صعبة كده شوية، مفهوم؟ نفسك تبقى صعبة عليه. أنت لو سافرت مثلا بلاد عربية، مفهوم؟ أو بلاد أوروبية عندهم أكلات أنت بتعرفهاش، مفهوم؟ فتلاقي كلام كده حاجات مكلكعة في بعض ودخلة مش عارف إيه والكلام ده، فأنت ما بتحبش الحاجات دي خلاص، لكن لا يستلزم منها أنها إيه؟ حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نفسي تعافوا، في رواية أجدني أعافوا، يعني خلاص. لذلك لما سأله خالد، النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلمش ابتداء، إنما لما سأله إيه؟ خالد الوليد، قال أجد نفسي تعافوا. طبعا دلوقتي إيه؟ قول يا فلان، معلش ليه كل النفس الحلوة لها الجنة؟ إيه النفس الحلوة لها الجنة؟ نفس حلوة لك ما بيحبوش يا أخي، إيه نفس حلوة لك؟ طب أنا لما كنتش أخش جهنم يعني، ها؟ في الدرك الأسفل من النار لما كنتش مش عايز أكل، مفهوم؟ ما بيحبوش يا سي، مش عايز، هتأكلني غصب عني، مفهوم؟ فالممكن البلاد أعراف الناس نفسها تختلف، الأكل نفسه ممكن طبيعة جنس معين يختلف، واضح؟ فهذه الأشياء، هذا الشيء أنت ما بتحبش حاجة ليس فيها عيب، ليست حرام، أنا ما بحبش ده خلاص، مفهوم؟ فلا تجبرني عليه على شيء أنا لا أحبه، لكن لا يستلزم من عدم حبك للشيء حرمة الايه؟ حرمة الشيء، لا تلازم ايه؟ لا تلازم بينهم، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ حل لنا ميتتان، السمك والجراد، ودم الكبد والطحال، مفهوم هذا؟ قال لأنها طاهرة، وقال تعالى حرمت عليكم الميت والدم إلى آخره، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. أي لفظة لا حيا ولا ميتا هذه اللفظة ضعيفة، ولكن الصحيح إن المؤمن لا ينجس، ويكفي هذه اللفظة لأنها كلمة عامة، سواء كان حيا سواء كان ميتا، بدليل أنه يجوز أن يصلي على الميت داخل المسجد، فلو كان نجسا ما يجوز إدخال نجاسة فيه في المسجد. واضح هذا الكلام؟ وقال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، هذا ذكرنا. قال ومني الآدمي طاهر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه ويفرك يابسه، أي المني هل هو نجس أم طاهر؟ الصحيح أن المني الذي منه الغسل هذا الأصل أنه طاهر، واضح، إذ أنه منه بني آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم لا ينجس، مفهوم؟ فإذا كان المسلم لا ينجس فهذا المسلم أصلا إنما جاء من مني، واضح، من هذه النطفة. فإذا كان الأصل نجس فكيف يكون الفرع يكون إيه؟ يكون طاهرا، مفهوم؟ فالنبي وأضف إلى ذلك يكفيك أن الأصل الطهارة، يكفيك أن الأصل الطهارة، مفهوم؟ لذلك أن هذا المني خلق منه الأنبياء الذين هم أشرف أناس على وجه الأرض، خلق منه الأنبياء، فالأصل في المني أنه طاهر. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت أحيانا إذا كان يابسا تفرقه، يعني تجيبه كده مثلا بمن أي حاجة، مثلا ده الثياب كان فيه منية، كانت هي لو كان يابس تفرقه، خلاص كده اللي احنا بنسميه عندنا ايه؟ تمرشه، يعني مفهوم؟ بعض الناس يقول لك لا هو ده كانت عائشة ايه؟ تفرقه. لكن شوف كلام السيدة عائشة، قالت كنت أفرقه، شوف بقى الفاظ الجماعة العوام اللي عندنا، مفهوم؟ فهذا إذا كان يابسا، فلو كان نجسا لكان ينبغي منه ايه؟ الغسل دائما، لكن لما فركته هكذا علم أن الأصل ليس فيه أنه ايه؟ ليس الأصل أنه نجس، بل الأصل أنه طاهر. لذلك قالت عائشة قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. في رواية دلوقتي البخاري، في رواية عند الإمام الدارقطني قالت كنت أفركه إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، أغسله إذا كان رطبا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط، منزلة البصاق الذي يكون من الفم، واضح، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإزخرة، يعني ممكن تشيله بأي حاجة. إذا علم من ذلك أنه ليس إيه؟ أنه ليس نجسا. إيه الثمرة من ذلك؟ الثمرة من ذلك أنه يجوز لو أن إنسان مثلا احتلم وهو نائم، واضح، احتلم وقام من النوم وقد وجد المني في ثوبه، هذا المني إذا وجده في ثوبه يجوز أن هذه الجزئية فقط ممكن إيه؟ يزيلها بإيه؟ بشيء من الماء إذا كان رطبا، ويلبس نفس الإيه؟ نفس الثوب، واضح، يجوز هذا، عايز يغيره هذا شيء آخر، لكن نتكلم في حكم الجواز. أما إذا كان جف، إذا جف ممكن إيه؟ يفركه كما كانت تفعل عائشة ويلبسه مرة أخرى وانتهت المسألة، يعني الأمر ليس فيه إيه؟ التشدد الذي يقع فيه كثير من الناس، فالأمر يسير يعني. قال وبول الغلام الصغير الذي، وهذا مذهب طبعا أنه طاهر، هذا مذهب ابن حزم والإمام أحمد والشافعي. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية يرش من بول الغلام، هذا إذا لم يطعمه، يعني البنت الصغيرة والولد كلاهما يرضعان، واضح، لكن إذا هذه البنت مثلا تبولت مثلا أو هذا الصبي بال، فالبنت إنما يكون من بولها الإيه؟ يكون من بولها الغسل، واضح، يعني يوضع هذا الشيء في تحت الماء مثلا ويكون منه الغسل التام. أما النضح فيجوز مثلا إنما النضح هكذا رش الإيه؟ رش الماء فقط، هذا يكفي، رش الماء هذا يكفي فقط، واضح، لكن كلاهما إيه؟ كلاهما معلوم أنه نجس. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك إيه؟ ولا يضرك أثر، يعني لو أنك أزلت النجاسة ثم بقي مثلا أثرها انت مثلا غسلت القميص بتاعك او الفرنة بتاعتك او التيشيرت بتاعك او البنطلون او القميص، غسلته مثلا من بول ابنك، وبعد ما تغسل برضو فيه ايه باقي فيه الاثر، لا يضرك ايه، لا يضرك اثر، خلاص انتهت المسألة والامر يسير جدا. واضح؟ طيب نقف عند باب صفة الوضوء. في سؤال فيما مضى؟